إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في البرنامج الأسبوعي دروس في العقيدة، والذي يستضيفنا فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، حيث نقرأ عليه ما يتيسر من كتاب الشيخ الإمام المجدد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولا يزال الحديث موصولا عن باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. وقد استعرضنا في الحلقة الماضية حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وأخذنا جملة من ألفاظه، فتفضل الشيخ بشرحها والتعليق عليها، ولعلنا أن نكمل فضيلة الشيخ هذا الحديث في هذه الحلقة. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم آمين. سأقرأ فضيلة الشيخ من بداية الحديث، ثم عند الوقفة التي وقفنا عليها تبدأون بالتعليق، بارك الله فيكم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. إلى هنا كنتم شرحتم هذا، بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك في الحديث: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. نعم فضيلة الشيخ، لو تفضلتم بالتعليق على الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن المقطع الذي تقدم فيه إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، مثل إثبات الإرادة: إذا أراد الله، إذا أراد الله ففيها إثبات الإرادة. نعم. وكقوله في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. نعم. والكلام على هذه الإرادة سبق في عدة موضوعات، لكن لا مانع من لمحة إلى معانيها، لأن معناها عظيم، ففيها إرادة لنية شرعية، فهذا ما أمر الله به الخلق، قد يفعلوا وقد لا يفعلوا. نعم. وفي إرادة كونية قدرية، هذا لا راد لقضاء الله وقدره إذا وقع. فلتنبه لمثل هذه الصفة، أن يوحي بالوحي دليل على أنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن الكلام صفة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي رد على من أنكر كلام الله سبحانه وتعالى، وفي دليل على أن جبرائيل هو الذي يمكن بالوحي. نعم. فيكلمه الله من وحيه بما أراد. نعم. فيكلمه ثم الله بالوحي. نعم. يكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي جبريل بما أراد. نعم. الله أن يبلغه جبريل إلى من أرسله إليه من الرسل والأنبياء. نعم. نعم. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: نعم. ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا في دليل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب، ولا يعلمون إلا ما علمهم الله بواسطة جبرائيل. ولهذا يسأل جبريل: ماذا قال ربنا؟ وفيه دليل على جواب جبريل للملائكة، وهو قوله: قالوا الحق. والحق معلوم أنه ضد الباطل، فقوله الحق وقوله الصدق سبحانه وتعالى وقوله الذي أرسل به جبريل كما قال فالحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل، فما أوحاه إلى جبريل فهو الحق، فيدل هذا على تأكد قبول الوحي والعمل به، لأن جبريل نزل به للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول بلغ أمته، بلغها أمته، والحق ضد الباطل. ثم قال سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير، أي العلي في ذاته وفي قهره وفي قدره، وفي قدره، ومن كان هذه صفته فإنه هو الذي يتصرف بخلقه سبحانه وتعالى، والكبير الذي لا أعظم منه، لا أعظم منه سبحانه وتعالى في جميع صفاته وجميع أفعاله، فهما صفتان عظيمتان تزرع الحب في نفس المؤمن لله سبحانه وتعالى، ومن ثم يكون عنده تقبل لفعل أوامره وانقياد لترك منهياته، حينما يسمع المسلم الصحيح الإسلام هاتين الصفتين وهو العلي الكبير، علي في قدره، علي في قهره، علي في ذاته سبحانه وتعالى، والكبير الذي لا غالب له، الذي لا غالب له، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فهاتان الصفتان من أكبر أو من أوضح ما يستدل بها الواعظ للمسلمين على أن يتقبلوا أوامر الله ليفعلوها ومنهياته ليجتنبوها، ولا يكفي أن يرتعد إذا سمع صفات الله العظيمة فقط، لا يكفي هذا، ولا يكفي أن يصعق، بل هذا قد لا يطلب، بل قد يكون منهيا عنه، وإنما الذي ينفعه الله سبحانه وتعالى الذي يأخذ هذه الصفات لتدفعه على قبول على العمل بما أمر به. فإذا ذكر أنه العلي، إذن علي في ذاته، علي في قدره، علي في قهره، هل من اتصف بهذه الصفات هل يعصى؟ لا يليق عند ذي عقل سليم أن يعصي من اتصف بهذه الصفات. أضف إليها الكبير، العلي الكبير الذي لا لا لا لا أحد يغلبه، لا في الصفات ولا في الأفعال، فهما صفتان عظيمتان تحمل المسلم حقا على مراقبته بأداء فعل ما أمر الله به وترك منهياته. فلو لم يأتي الإنسان بموعظة لنفسه أو لغيره إلا أن يذكرهم بهاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى. ولهذا ماذا قال جبريل؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير، ولم يسترسل في كثرة الكلام والتعمق والبعد، فمن منحه الله عقلا سليما صارت له هذه الآية من أوضح المواعظ ومن أوضح الدوافع لمراقبة الله سبحانه وتعالى. قالوا الحق هو العلي الكبير، إذا ما دام قوله الحق فاقبله وقم به، وقم بما أمرت به متصورا عظمته في هاتين الصفتين مع سائر الصفات، لكن هاتين الصفتين شملت جميع المعاني التي تحمل من وفقه الله على السير في الطريق وعلى الصراط المستقيم. نعم. نسأل الله من فضله. نسأل الله الكريم أن يثبت الجميع. اللهم آمين. فضلة الشيخ في قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما راد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. أليس في هذا يعني بيان أو دليل فضيلة جبريل عليه السلام؟ هذا في دليل على فضيلة جبريل، وفي دليل على أنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، وفي دليل على تعظيم الملائكة لله سبحانه وتعالى، الله أكبر، لمعرفتهم قدره. وجبريل هو عظيم الملائكة، يعني هو الموكل بالوحي، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. فتسأله الملائكة إيش قال أول من يرفعه جبريل؟ نعم نعم، يقول فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. نعم. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيه إثبات صفة الكلام لله. نعم. ثم وفيه إثبات الإرادة. نعم. وفيه إثبات أن أن أن أن, أن الله سبحانه وتعالى لم يكلم بشرا، سبحان الله، لم يكلم. نعم. بشرا. نعم. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها. نعم. هذا في دليل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب. نعم. ولا يعلمون إلا ما علمهم الله. الله أكبر. وفيه دليل على أن الملائكة كما وصفهم الله كراما كاتبين، وأنهم عباد الرحمن، وأنهم من عباد الرحمن، ومن أشبههم من بني آدم فإنه يتصف بهذا الصفات، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم. وإذا خطبهم جاءوا قالوا سلاما. فمن فرغ نفسه على الطريق السوي إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يدخل في هذه الصفة عباد الرحمن، كما يدخل في صفة الكرامة للملائكة كراما كاتبين. فالملائكة عباد الرحمن هم وصفوا بذلك ولم يؤمروا بالفعل الأوامر والمنهيات كالإنسان، لأن الإنسان أمر بالأوامر وبفعل الأوامر وترك المنهيات ابتلاء وامتحان، هل ينفذ أم لا. فإن نفذ الأمر واجتنب المهني نال رضا الله وأطاع الله وأطاع رسوله، وإن هو خالف فقد خالف الله وخالف رسوله. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومعلوم أن طاعة الله وطاعة الرسول هي مقتضى الإيمان بالله وبرسوله وبكتبه ورسله. نعم. واليوم الآخر وبالقدر. أما من ادعى أنه مؤمن بأركان الإيمان ولكن عند الأفعال مخالف فهذا أمره إلى الله، قد يكون لا ينفعه نهائيا، وقد يكون ناقص الإيمان. فالحاصل أن المسلم مهما كان فإنه يحسن القصد ويحسن الصواب، يحسن الصواب بمعنى أن يدرس الأعمال فيعرف ما أصاب ما وافق الشريعة وليفعله، وما خالفها فيتركه. نعم. لأنه مطلوب منه الإخلاص والصواب. نعم. نعم. الإخلاص والاتباع. والاتباع. نعم. صواب صواب ما جاء بالرسول وهو الاتباع. الله أكبر. ولا يكون كالمنافقين الذين إذا كلام تعالوا إلى ما جاء رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم. فإذا أمر باتباع الرسول أخذ يلوي عنقه هذا صفة المنافقين. نعم. فكيف إذا أصابت مصيبة قدمت يديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا، فيتأكد على المسلم أن يحقق إسلامه بالصدق. نعم. فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحديث انتهى هنا. تعليقكم على نهاية يا شيخ؟ التعليق على تعليق واضح ولله الحمد والمنة. أن المرأك أن الملائكة كرام كاتبين، يا كرام كاتبين، وهم بأمر الله، ورأسهم جبريل، فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. فهل حيث أمره الله من ما يحييه إلى الرسل؟ لا، ما يحييه إلى الرسل. نعم، فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. يقول إلى هذا نهاية الحديث. نعم. فينتهي جبريل بالوحي. نعم. إلى حيث أمره الله عز وجل. وفيه إثبات نزول الوحي. نعم. وأنه ما في بشر يتلقى من الله مباشرة. نعم. مباشرة الوحي، ما كان بشر يكلمه الله إلا وحيا من وراء الحجاب. نعم. أو يرسل رسوله فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم. بارك الله فيكم. إلى هنا نصل الحقيقة إلى نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ. نتقدم في نهايتها لكم بالشكر الجزيل، كما أيضا أنقل لإخوة المستمعين تحية زميلي أحمد الغامدي الذي قام بتسجيل هذه الحلقة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في موعد قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.